بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب عمرة الحديبية وبيعة الرضوان. الحديبية اسم بئر يعني سمي المكان بها، يقولون على قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم وجزء منها في الحل أيضا، يقولون هي على 9 أميال من مكة. هذا التقدير ربما كان فيه نظر، يعني هي تعرف الآن بالشميسي على طريق جدة، بينها وبين الحرم نحو 17 كيلومتر. ربما كانت 9 أميال في العهد القديم بسبب الجبال، السير في وسط الجبال بخلاف الطرق المشقوقة في وسط الجبال. الطريق بين مكة ومنى كان قديما نحو 12 كيلومترا للالتفاف حول الجبال، وهو الآن يقترب من 0.5 كيلومتر بالأنفاق التي خرقت الجبال. فلعل هذا سبب اختلاف التقدير. قال: كانت في ذي القعدة سنة 6، قال الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي قضينا لك قضاء مفصولا فيما اختار الله لك من مهادنة أهل مكة ومواعدتهم عام الحديبية. والفتح يكون صلحا ويكون عنوة. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سماه الله عز وجل فتحا لأنه كان نصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحا كما تفتح البلاد بالقوة فهو كان تمهيدا عظيما لفتح أكثر البلاد لانتشار نور الإسلام فيها. مفصولا يقصد مبينا يعني واضحا بينا لا يشك ناظر في أنه فتح، لا يشك متأمل في أنه فتح، لأنه مفصول عما قد يحتمل من المعاني الأخرى أنه دنية مثلا، كما قد قال عمر رضي الله عنه قبل أن يتوب من هذه الكلمة، قال: فلما نعطي الدنية في ديننا. فلما بينه الله سبحانه وتعالى أنه فتح لم يعد يحتمل أن يكون مختلطا بأي معان أخرى، وفتح محض، فتح بين، فتح مبين، مفصول عما سواه، مفصول عما يمكن أن يسمى به غير ذلك، والله أعلم. عن أنس بن مالك في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: الحديبية. قال أصحابه، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هنيئا مريئا فما لنا، فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له فقال: أما إنا فتحنا فعن أنس، وأما عن أنس بن مالك، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. كلام شعبة فصل له هذا الحديث رواه البخاري، يقصد حتى لا يروي الحديث كله متصلا، فقتادة أراد أن يبين له أن جزء من الحديث وهو قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا أن قال الحديبية هذا عن أنس، وأما هنيئا مريئا فما بعدها فعن عكرمة، وقد ثبت الحديث الصحيح بهذا، فهو متصل من جهة متعددة، رواه البخاري كما ذكر. عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، كانت بئر صغيرة يخرج منها ماء قليل. أول ما وصل الجيش 1400 نزح الماء الذي في البئر، نفذ الماء لم يعد فيها قطرة. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها على حفتها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا، يعني فارت بالماء بعد أن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته الباهرة صلى الله عليه وسلم. أصدرتنا يعني جعلتنا نرتوي منها طول المدة، ما شئنا نحن وركائبنا. يرد الماء ليشرب ويصدر عنه إذا خرج رجع قد شرب، هذا حديث صحيح في علامات، وخرجه البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام. عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. اتفق على صحته. وقال معقل بن يسار: لم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على أن لا نفر. قال أبو عيسى: الحمد لله هذه المسلمة. قال أبو عيسى: معنى الحديثين صحيح، بايعه جماعة من أصحابه على الموت، أي لا نزال نقاتل بين يديك ما لم نقتل، وبايعه آخرون وقالوا لا نفر. إذن الخلاف في اللفظ فقط، وإلا فالمعنى واحد، على ألا يفروا إلى الموت، ألا يفروا إلى أن يقتلوا، هذا هو معنى واحد، أن لا يفروا إلى الموت، يعني سيظلون على هذا العهد إلى الموت، يعني إلى أن يموتوا. لو ماتوا فهذا ليس بفر، وقد وفوا بالعهد إلى نهاية المطاف. نهاية المطاف بالنسبة لكل إنسان هو أي موته، فبايعناه على الموت يعني على أن لا نفر حتى نموت. والذين قالوا لا لم نبايعه على الموت لم يذكروا لفظ الموت، فالمعنى واحد. فالخلاف فقط في المثبت والنافي في اللفظ، وبعضهم قد أثبت اللفظ في بيعته، خصوصا أن سلمة قد بايعه 3 مرات، فيمكن أن يكون في بعضها قد بايع، أو في كلها، أو هو ومجموعة قد بايعوا على لفظ الموت، والآخرون بايعوا ألا يفروا، والمعنى واحد في الأمرين. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، يعني 3 اتفقوا عليها، لا يزيد على 3 أيام. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام 3 أمروه أن يخرج فخرج. أرسلوا إليه قالوا: العهد الذي بيننا وبينك، وكان الاتفاق على 3. الحديث أخرجه البخاري. باب غزوة ذات قرد، ماء على نحو بريد، يعني 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال من المدينة. يقول: وهي الغزوة التي أغاروا فيها على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. ثلاث ليال قبل غزوة خيبر. حديث سلمة بن الأكوع قال فرجعنا أي إلى الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر. عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى صلاة الفجر وكانت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم للإبل التي ترعى. اللقاح النوق ذوات الدر التي تدر لبنا. قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. كانت يقول هذه الكلمة يا صباحاه للاستغاثة من العدو. قد صبحكم العدو، قد أتاكم العدو صباحا، يعني احذروا. أصبحت كلمة تقال ل يعني التحذير والإنذار من وجود عدو. قال فأسمعت ما بين لاذتي المدينة، صوته عظيم الارتفاع أسمع الجميع قبل الفجر. قال ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم فقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، يوم من أرضعته أمه. يعني من كان قويا شديدا في مقاومة عدو. قال وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلمت منهم 30 بردة غنيمة، كما يلقون هذا ليشغلوه عنهم وليتخففوا ليفروا، رجل واحد فقط رضي الله تعالى عنه. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، وكانوا على وشك الشرب ولما رأوه فروا فلم يشربوا، فابعث إليهم الساعة. فقال أن الأكوع ملكت فأسجح، يعني أحسن العفو أو يعني تمهن في ذلك. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة، إنه كان ذهب على رجليه رضي الله عنه. واتفق على صحته. اللقاح النوق ذات الدر. قول اليوم يوم الرضع، اليوم هلاك اللئام، ده تفسير آخر من قولهم لئيم راضع، وهو الذي رضع اللؤم، كما يقال راكع وركع وخاشع وخشع، يقال رضع أمه يرضع ورضعها. التفسير الثاني ذكره بعض أهل العلم في موطن آخر. باب غزوة خيبر. قال ابن إسحاق كان في محرم سنة 7. عن سلمة بن أكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا. هنيهاتك أي أراجيزك، أشعارك يعني. قال فنزل يحدو بالقوم في مشروعية الإنشاد في السفر وفي الغزو تسهيلا للطريق وتحفيزا على الغزو. قال فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إن إذا صيح بنا أبينا، هي في رواية تانية أتينا، إن إذا صيح بنا أبينا رفضنا أن نترك الحق لأجل أنهم هاجمونا مثلا أو حاربونا. أتينا يعني إذا صاحوا بنا للغزو والقتال أتينا للغزو. قال إن إذا صيح بنا أبينا وأتينا أصح، وبالصياح عولوا علينا، أي قصدونا بالصوت العالي واستغاثوا علينا. يعني مجرد أن يدعونا بالصياح فقط لا يحتاجون إلى زيادة، نأتي مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ فقالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، وجبت الشهادة والجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد من رحمة في مثل هذا الموطن يقتل شهيدا. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله، لولا أن تعتنى به، صوته الجميل وأناشيده الجميلة. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة جوع، ثم إن الله فتحها علينا، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر، على لحم حمر الإنسية، الحمر الأهلية والإنسية اللي هي الحمير غير الوحشية، الحمير بتاعتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهرقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. وذلك لأجل أن لحم الحمر محرم فهو نجس. قال: فلما تصاف القوم، كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات منها. أراد أن يضربه من أسفل، رجع عليه طرف السيف فأصاب ركبته فمات منها. فلما قفلوا، قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، فقال لي: ما لك؟ قلت: فدا لك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله، لأجل أنه مات بسلاح نفسه، يعني انتحر. يعني طبعا لم ينتحر، لم يقصد ذلك، لما قصد قتل الكافر فحدث أن أصاب نفسه. هذا دليل على جواز العمليات الاستشهادية، لأن عامر شهيد، وأنه وإن قتل بسلاح نفسه لأنه لم يقصد قتل نفسه. والذي يفجر حزاما ناسفا حول خصره إنما يقصد قتل الكفار، ويعلم أنه يقتل بهذا الأمر، لا أنه يريد الانتهاء من الحياة. ليس الذي يبادر ربه بنفسه، ليس الذي هو متسخط على القدر يريد أن يتخلص من الحياة. لذلك حمل هذه العمليات على أحاديث تحريم الانتحار في غير بابه حمل غير صحيح، ولكن يبقى أن يكون هذا العمل موجها للكفار الحربيين غير المستأمنين، ولا هو مستأمن لديهم، ولا يوجد مسلمون يقتلون في مثل هذه المواطن، ويعني ليس في طرقات المسلمين أو شوارعهم وأسواقهم أو مساجدهم، لأن هذا كله فيه قتل المسلمين بلا يعني سبب يقتضي ذلك. لا بد أن يغلب على الظن بتحقيق ضرر طبعا من الكفار، وألا يضر المسلمين، لا يعمل هذه العمليات التي تؤدي إلى أن يهيج الكفار على المسلمين والمسلمون لا يقدرون على دفعهم، أو يتحدثون أن المسلمين يقتلون الأبرياء مثل ما يقع في بعض البلاد من تفجيرات لمن يسمونهم بالمدنيين، يقتل نساء وأطفال ومسلمون، فيتكلم الكثيرون أن المسلمين إرهابيين. الإرهابيون وأنهم يقتلون الأبرياء ويقتلون من لا ذنب له، ولا يحدث في ذلك نكاية تمنع الكفار من أذى المسلمين. الأمر مبني على الموازنات في هذا الباب. وأما قتل المسلمين بمثل هذه الطرق فهذا أمر فظيع جدا. لا، هو لم يقتل نفسه، هذا الحديث دليل على أن هذا ليس داخلا في هذا الباب. هو في الحقيقة يمسك سلاحا يريد أن يفجره ليصيب الآخرين، يعلم أن هذا السلاح يصيبه، فمثل الذي يلقي بنفسه في وسط الكفار وهو يعلم أن سيوفهم تصله أو أن أسلحتهم تصله. هذا مماثل تماما لهذا. الغرض المقصود أنه إنما يقصد قتلهم، فمن اشترط ذلك أنه لابد أن يقتلوه هم بسلاحهم اشتراطا في غير موضعه. قل لما كان شيئا بس ما تفرق، ليس هناك فرق. المشكلة أن الذين قالوا أنه حبط عمله لأجل أنه قتل بسلاح نفسه، إذن الرسول أنكر ذلك فتبين أن بأي إرادة كانت. الذي يلقي بنفسه وسط الكفار يغلب على ظنه أنه يقتل، الذي يقتحم وسط صفوف الكفار، حتى قال بعضهم يلقي بنفسه إلى التهلكة، قال ليس كذلك. حتى أمار حتى لما يعلم أنه هو هيقتل دي ما تفرق. أمار ما أمار، بس أنا أتكلم عن الجزئية بتاعت أنه هو اللي اشترطه يكون بسلاح نفسه، إن ما ينفعش أنه يكون شهيد بسلاح نفسه، لا ينفع. وعارف أنه هو يقتل زي قصة الغلام أصحاب الأخدود، قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تاني عايز يموته بأي طريق الملك، ولا يعرف هو من ده ما تعمدش قتل نفسه. ده تعمد اللي بيفجر، هذا مش بيفجر نفسه، ده بيفجر القنبلة اللي عايز يقتل بها الكفار ويعلم انها تصيبه. في الحقيقة هو عايز يخلص نفسه، لا هو عايز يوصل للكفار، مش قادر يوصل لهم الا بهذا السلاح المختبئ. فمثل هذا يعني يكون غرضه قتل الكفار. الغلام دل الملك على طريقة قتله التي لا طريقة لها سواه، قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فأمره بماذا؟ قال له ثم ضع السهم في كبد القوس ثم ارمي، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. إذن هو عارف أنه إيه هيقتل. الله، ما احنا جزء منها. يعني قتل نفسه إزاي؟ بسلاح نفسه. ما أنا بقول لك هو مش فجر نفسه، ده فجر القنبلة اللي معاه، فجر القنبلة اللي معاه اللي هتصيبه. انت هتعادق ليه على سلاح نفسه؟ هقول لك قصة تعامل. هتقول لي عارف انه هيتقتل؟ لا، هقول لك قصة ايه غلام اصحاب الاخدود. الاثنين تدلان على ان اللي انتوا تذكروه ده ليس له اثر في حكم المسألة. هل اتى شرعنا بخلافها؟ سيدنا ابن تيمية احتج بها رحمه الله على ذلك، احتج بها. فقصة مش في شرعنا، شرع من قبلنا ثابت بشرعنا، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. أنا عارف إن في خلاف، أنا بقول الدليل الراجح، وأنت الخلاف دي بتجعلها حجة؟ يعني أول ما تتزلق في الحجة تقول إن في خلاف؟ أول ما تقول الشيخ فلان أقول أجيب لك أنا؟ ما أنا عارف، أنا أنكرت الخلاف، أنا بتكلم على إن المسألة دي ما يعني على الأقل أثبتوا فيها الخلاف، عشان لو واحد خد هذا القول تعذروه، واخبلك. بس أنا بقول له ده الراجح أصلا، مش هذا هو الصحيح في المسألة. وللعلم يعني حتى المشايخ المشهور انهم بينكروا عندهم امتناع من جهة المفاسد بتاعت العمليات دي. وإلا فالشيخ الوثيمين له جاء إذا كان بأمر قائد الجيش أذن في ذلك. والشيخ الألباني نفسه في فتاوى إذا كان هذا في معركة بين المسلمين الكفار وفي مصلحة في هذا وفي نكاية في الكفار أجاز ذلك. والشيخ محمد إبراهيم أجاز أن يقتل نفسه مباشرة إذا كان الكفار يعذبونه حتى يصلوا إلى معلومات خطيرة ترتب عليها أن يضر المسلمون، كأيام الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين. فتوى دي موجودة لشيخ محمد الإبراهيم. فالمسألة مسألة ما مش لما يعجز عن الحجة يقول إن فيها خلاف، اللي عنده ما عارفين إن فيها خلاف. قال قلت في ذلك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان. وأسيد بن الحضير الأنصاري، رجل فاضل عظيم القدر أسيد بن الحضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. رغم أن الإنسان يكون عالم وفاضل ويرى الملائكة، أسيد بن الحضير إيه؟ كان رأى الملائكة نزلت تستمع لقراءته، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. إن له لأجرين، لأنه قتله أهل الكتاب. في الحقيقة قتلوا أهل الكتاب إزاي؟ أي بسبب قتالهم قتل. قال: وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد. جاد مجد، توكيد يعني، إنه لجاهد مجاهد. قل عربي نشأ بها مثله، قل عربي نشأ في هذا المكان مثل عامر بن الأكوع رضي الله عنه، مدح عظيم جدا، حديث متفق على صحته. عولوا علينا أي أجلبوا بالصوت علينا من العويل، يقال أعولت المرأة وعولت. عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح رواه البخاري. عشان نعرف فهم العلم أن ده قتل نفس مثاب عليه، الإمام البخاري باب في الديات بوب على هذا باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية. اعتبروا قتل نفسه خطأ، ورسول اعتبروا إيه؟ شهيد قتله أهل الكتاب. إذن العبرة كما ذكرنا ليست بأنه إيه؟ قتل نفسه المذموم، هذا الذي استعجل ربه عز وجل في نفسه، يعني بادر ربه سبحانه وتعالى، كره قضاء الله، تألم مما أصابه فيريد أن يتخلص من الحياة، ساخط على القدر. عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فيها سم أو سم أو سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت وبررت. فقال: هل أنتم صادقون عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما أو سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ولم يضره صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. هذا حديث صحيح رواه البخاري. باب عمرة القضاء. كانت في ذي القعدة سنة سبع، فأقام ثلاث ليال. قال ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء، لكن بعد التحلل. عن ابن أبي أوفى قال: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه أخذ الأسباب أيضا. هي سميت عمرة القضاء لأنها التي قاضاهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت عمرة القضية. بعضهم يسميه عمرة القصاص. لأن قوله تعالى الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات القصاص نزلت فيها. بس هذا عن مجاهد بن سلم. حديث سترناه من غلمان المشركين حراسة من النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث رواه البخاري. باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال ابن إسحاق بعث في جمادى الأولى بعثه سنة 8 قبل فتح مكة بعدة أشهر. سميت غزوة رغم أنه لم يخرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لقوة لكثرة الجيش. والله أعلم. عن عبد الله ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله كنت فيه في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى وجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية. هذا حديث صحيح رضي الله عنه. وقد قطعت يداه رضي الله تعالى عنه وسمي جعفر الطيار لأنه أبدله الله بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. سافت شهر تقريبا في يوم وفاتهم نعاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. في اختصار يعني ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. حديث صحيح رواه البخاري. خالد بن الوليد رضي الله عنه هو الذي فتح الله عليه لأن انسحب بالجيش تدريجيا حفاظا على يعني المسلمين وعدم هزيمتهم ولم يكن لم تفصل المعركة عن كسر أحد الجيشين ولكن كان فتحا أن واجه المسلمون 3000 رجل 200,000 مقاتل وهذا يعني إرعاب هائل للمشركين. كيف يتجرأ 3000 على أن يقاتلوا هذا العدد؟ عرفوا أن المسلمين صنف آخر من البشر. أرقى ذلك الرعب في قلوب الكفار رعبا عظيما. يعني كيف تجرؤون على أن يقاتلوا كل هذا العدد أضعاف مضاعفة؟ وكان فتحا أي وفقه الله عز وجل لفعل الصواب. وكما ذكرنا كان ذلك إعدادا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بعد ذلك في تبوك في 30,000 وذهب المسلمون بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر حتى فتحت الشام كلها بفضل الله. عن قيس قال ابن علي عن أيوب في هذا الحديث ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه. يعني أخذها من غير إمرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا دليل على أن الأئمة إذا غابوا عن أمر مما يوكل إليهم تولاه من حضره من المسلمين وتصدى له بعضهم وأمروا عليهم أحدهم ليقوم بالواجب الذي أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو هذا الحديث أصل قضية العمل الجماعي عند غياب الأئمة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ثلاثة أمراء ولم يحدد بعد ذلك ليكون أصلا في ماذا يصنعون المسلمون. لا يسعهم أن يكونوا أفرادا. كيف يقاتلون وهم أفراد؟ لابد من قائد. عينوا أحدهم قائدا تشاوروا وجعلوا خالدا بن الوليد فيه بيت الشورى. دليل على إثبات العمل الجماعي وعند غياب الأئمة عند عندما يغيب عن أمر أو يغيبهم، فالناس لابد وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم وأوجب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدموا واحدا صالحا لهذا الواجب حتى يجتمعوا على أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم. القيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. طبعا هذا الحديث الأول من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة الصحابة رضي الله عنه، يعني انقطعت في يديه 9 أسياف رضي الله عنه من شدة القتال، ظل يقاتل حتى لم تبق في يده إلا صفيحة يمانية، يقاتل بما تأثر له. باب غزوة الفتح. قال ابن إسحاق: فتح مكة لعشر بقين من رمضان 8 لعشر بقين يبقى يوم كان 20 رمضان 8 من الهجرة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، وسار معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، كأنه يرى نسخ الصيام في السفر وليس كذلك، وإنما يعمل بالأمرين ما أمكن الجمع بينهما، إنما يؤخذ بالآخر إذا كان لا يمكن الجمع. هنا يصوم حتى لما كان قادرا، فلما شق عليه الصوم أفطر، أو شق على بعض من معه. اتفقنا على صحة هذا الحديث. عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اتفقنا على صحته. النصب الصنم المنصوب للعبادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما ذبح على النصب، دليل على أن عمرة القضية طاف النبي صلى الله عليه وسلم البيت وحوله هذه الأصنام، وما كسرها في هذه العمرة لأنه دخل مكة بالعهد ولم يدخلها عنوة، لم يدخلها بالقتال. عن ابن عمر قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان بن طلحة، حتى أناخ عند الباب، عند باب الكعبة، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، عثمان بن أبي طلحة، ثم غلقوا عليهم الباب، فمكث نهارا طويلا، يعني جزءا طويلا من النهار، ثم خرج، فابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالا قائما وراء الباب، فقلت له: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذيلك العمودين المقدمين، وكان البيت على 6 أعمدة شطرين 3 و3، صلى بين العمودين من الشطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. حديث صحيح رواه البخاري. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، الأصنام الآلهة الباطلة، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، صوروا الأنبياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، لأن هذا لم يصلي فيه ساعة الدخول، صلى مرة بعد ذلك. هذا حديث صحيح. الاستقسام هو طلب نصيبه الذي قسم له، وقيل هو التفكر والتروين. يقال تركت فلانا يستقسم أن يفكر ويروي، ويقال هو يقسم أمره أن يقدره ويدبره. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جعفر شقيق علي أصغر إيه؟ مش عارف. سيبه. عايز مراجعة. الذي أعرفه أنه صلى ووجهه قبل الباب. صلى ايه؟ صلى داخل الكعبة وعن يمينه عن عمودين، هو بين العمودين. تفجير النفس برضو اللي هو يعني تفجير المتفجرات التي يحملها في سوق تجارية لا توقع إلا أضرارا مادية فقط. إذا كان يعني نفس المسلم أغلى من الكافر لولا أنها تحدث نكاية في قتل عدد كبير جدا من الكفار، فمسألة سوق تجاري هنضرهم بفلوس، المسلم أغلى من ذلك بكثير. المسلم يفدى بالمال، لا ينبغي أن يفجر نفسه أو يفجر متفجرات يحملها إلا بنكاية شديدة في الكفار. إلقاء الصحابي نفسه من فوق سور حديقة الموت حديث صحيح ثابت، كان يعرض نفسه للقتل لإحداث نكاف العدو صحيح. قطع صلة الرحم قد آذوا قريبهم بالسحر، وهو قطعوه ولا يلقوا عليه السلام لمجرد أنه واجههم وقال لهم أمكم تعمل السحر. نقول أولا لابد من اعتراف أو بينة على أن فلانا عمل سحرا، إياك أن تبني على الظن، فضلا أن تقطع الرحم بناء على ذلك. يقول سلطت على أخته جن، هذا الكلام لابد أن تتأكد من أين. الذي يجري على لسان المصروع ليس بدليل، يقول لك أصل ساعد يضرب فيه وبعد كان نطق العفريت على لسانه وعند ذلك قال ايه فلان العامل السحر، هذا لا يعتد به. الجني هذا ان كان فعلا جنيا فهو فاسق او كافر، وبالتالي فهذا لا يعتد بخبره، ولو كان مريضا نفسيا فلا يعتد بخبره، فلا تعتمد على ذلك. السحر ده يكون في بينة اثنين شهود شافوه وهو عدول وهو يقوم بعمل السحر او يعترف. صبغ الشعر واللحية بالسواد بالنسبة للرجال ممن هم في سن الشباب يجتنبوا السواد، الصحيح أنه عام، وفي أحاديث وردت في ذم من يخضبون بالسواد، فالصحيح عدم جواز الخضاب بالسواد. يعمل معلما بإحدى المدارس، عرض عليه التدريس في مدرسة التمريض المجاورة لمدة محددة بواقع ساعتين في الأسبوع مقابل أجر، مع تقديم خطاب بعدم ممانعة من إدارة مدرسته الأصلية. هو في حاجة إلى العمل، سوف يخرج من مدرسته أثناء اليوم الدراسي في حصص الفراغ. طالما ليس له عمل في المدرسة الأصلية والمدرسة لا تمانع ليس عليه حرج. إن شاء الله درس قصص الأنبياء نجعله قريبا إن شاء الله. قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة بعد قراءة الإمام بل مع قراءة الإمام، يقرأ أثناء قراءة الإمام في نفس واحد معه. إذا دخل قبل ركوع الإمام ولم يستطع قراءة الفاتحة بل يؤخر الركوع حتى يقرأ الفاتحة، ولو رفع الإمام يركع بعده ويدرك لأنه معذور في هذه الحالة. حكم الإيجار القديم أنه إيجار غير صحيح إلا برضا المؤجر كل شهر، إلا أن يكون قد دفع مبلغا من المال يقسط على عدد سنوات كثير ولم تنتهي بعد، فهذا المقدم أو الخلو الذي يحسب كمقدم فهذه إجارة ملزمة. لو أراد الملك إخراجه عليه أن يخرج. خلاص جزاه الله خير، إذا صاحب البيت راضي جزاه الله خير، أحسن أحسن الله إليه. مفيش صاحب بيت راضي، لا في ناس يكونوا علاقة قديمة مثلا بالأسرة أصبحوا كالأسرة الواحدة. هو أنور بيسأل على إذا كان راضي، أنت مالك أنت ما راضي؟ ها؟ تصحيح العقد أنه يتفق معه على أجرة حقيقية، أجرة المثل أو يعرض عليه ذلك ويتفق معه على مدة، هذا هو التصحيح. خلاص لو جعل أجرة يرضاها صاحب الملك وحدد 50 سنة 50 سنة 100 سنة مدة يبقى في مثلها العقار، مدة يبقى العقار فيها، ما يقولش طب أنا هعملك 1000 سنة عشان يهرب من الموضوع، لا لابد أن تحدد أجرة يبقى فيها العقار. معروف أن العقارات دي تبقى 100 150 نحو 50 في الأمر المعتاد يعني، حتى يكون الإيجار ليس مؤبدا، لا يوجد إيجار مؤبدا في الشريعة. مرض مرضا شديدا وكان لا ينام من شدة الألم، وإذا نام صحى بعد ساعتين من الألم، أخذ حقنة نالوفين. إذا كان ألما شديدا لا يوجد له مسكنة أخرى فهو لا يأثم بهذا، هذا إذا كان ألما يبيح مثله النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. وبقول هذا واستغفر الله.